بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. القصص الديني، تأليف عبد الحميد جودة السحار، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الحلقة الثانية، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. واحد، نشأ شيبة بين أخواله في المدينة، وكان جميلا مهيبا، يعرف أنه ابن هاشم بن عبد مناف، وأنه من ذلك البيت الكريم الذي يسود قريشا ويتولى شرف البيت المقدس في مكة، ويسقي الحجاج ويطعم الفقراء والمساكين منهم. كان يعرف قدر نفسه، فكان على الرغم من موت أبيه مرفوع الرأس ناصع الجبين. خرج يلعب مع الفتيان في أحد الأيام، وكان أحب اللعب إليه الرماية، فدعا أبناء أخواله إلى مباراة في رمي السهام، فاصطف الفتيان أمام هدف صغير في مثل الكف، ومر رجل فوقف يرقب المباراة من بعيد. أخذ الفتيان يرمون سهامهم فأخطأوا الهدف، وتقدم شيبة فوضع سهمه في قوسه وأطلقه فأصاب الهدف، ثم وضع سهما آخر وصوبه فأصاب مرة ثانية، فهزه الفرح وصاح مفاخرا: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحاء. الأرض المستوية التي بداخل مكة، وارتسمت على شفتي الرجل الذي يرقب المباراة من بعيد ابتسامة، ثم انصرف. اثنان، ولي المطلب السقاية والرفادة بعد موت أخيه هاشم. وكان المطلب شريفا وسيدا مطاعا في قومه، وكان يمضي النهار في الكعبة، فقد بدأ موسم الحج، وكان عليه أن يسهر على الحجاج. وبينما المطلب في مجلسه، إذ أقبل عليه ذلك الرجل الذي شهد مباراة الرماية بين شيبة وأبناء أخواله، وكان قادما من يثرب أي المدينة إلى مكة للحج، قال: لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرفا. لقد نظرت إليه وهو يباري فتيانا في رمي السهام ويقول كلما أصاب الهدف: أنا ابن سيد البطحاء. فرفع المطلب رأسه وقال: لا أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به. فقال الرجل: ما أرى سلمى أي أمه تتركه لك ولا أخواله. فقال المطلب في عزم: ما كنت لأدعاه هناك ويترك مآثر قومه ومكانته ونسبه وشرفه. وما جاء الليل حتى كان المطلب يركب جمله ويذهب في الطريق إلى يثرب ليعود بشيبة ابن أخيه هاشم ليشب بين أهله وفي بيت هاشم العظيم. ثلاثة، وصل المطلب إلى يثرب، وجعل يسأل عن شيبة حتى اهتدى إليه، فوجده يلعب بين فتيان فعرفه وضمه إليه، وجعل يقبله ويقول له إنه عمه، وذكر له المطلب أنه جاء ليعيده إلى قومه. فقال شيبة لابد أن تأذن لأمي، وذهبا إلى سلمى. فقال له المطلب جئت أقبض ابن أخي وألحقه ببلده وقومه. فقالت سلمى وهي تضم شيبة إليها لا، لست بمرسلته معك، إنه ابني. فقال المطالب في إصرار لن أذهب حتى آخذه معي، إنه ابن أخي ونحن أهل بيت شريف في قومنا، والمقام ببلده خير له من المقام هاهنا، وهو ابنك حيث كان. فقالت سلمى وهي تنظر إلى ابنها دعني ثلاثة أيام أفكر. ومرت الأيام وسلمى تفكر، إن فراق ابنها يحزنها، ولكن مصلحته في أن يكون بين قومه، وأخيرا غلبت مصلحة ابنها على حبها. فلما عاد المطلب بعد انقضاء الأيام الثلاثة أذنت له في أن يأخذه، فركب المطلب جمله وأركب شيبة خلفه وخرج إلى مكة، وسلمى تنظر إلى ابنها وقد ملأت الدموع عينيها. أربعة. كان الوقت ظهرا عندما دخل المطلب مكة، وهو راكب جمله وخلفه شيبة. فلما رآهما الناس حسبوا أن المطلب اشترى له عبدا، فراحوا يشيرون إلى شيبة ويقولون عبد المطلب عبد المطلب. فصاح المطلب بهم ويحكم إنه هو ابن أخي هاشم، قدمت به من المدينة. ودخل المطلب بيته وألبس شيبة حلة جديدة وخرج به إلى الناس وقال هذا شيبة ابن أخي هاشم، عدت به من المدينة. فنظر الناس إلى شيبة فوجدوه يشبه أباه، فقالوا ابنه ابنه ولا شك، ولكنهم لم يدعوه بشيبة بل أطلقوا عليه عبد المطلب. خمسة. خرج المطلب تاجرا إلى أرض اليمن فمات هناك، فولي الرفادة والسقاية بعده عبد المطلب. كان يسقي الحجاج بمكة في حياض من الجلد، وكان يتعب في جلب الماء إلى هذه الحياض. وفي ذات يوم نام في الحرم فرأى من يقول له احفر زمزم، فلما استيقظ لم يفهم ذلك الحلم، لأنه لم يكن يعرف ماء زمزم، لأن زمزم كانت قد طمت بالرمال واختفت. وفي اليوم التالي نام في الحرم فجاءه الهاتف وقال له احفر زمزم. فقال عبد المطلب وما زمزم؟ تسقي الحجيج الأعظم. وهداه الهاتف إلى مكانها. فلما استيقظ دعا ابنه الحارث ولم يكن له ولد غيره، وقال له إنه أمر بحفر زمزم، وذهبا يحفران الأرض، ورأى أنه وابنه قلة، فنذر لئن أكمل الله عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم. وفي اليوم الثالث اهتدى عبد المطلب إلى الماء، فجاءه الناس وقالوا له أشركنا فيه، فقال لهم عبد المطلب: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به دونكم، فاجعلوا بيننا وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. واختاروا حكما، وخرج مع عبد المطلب 20 رجلا من بني عبد مناف، وخرجت قريش 20 رجلا من قبائلها، وفيما هم في الطريق نفد الماء فعطشوا، فجاءوا إلى عبد المطلب وقالوا: ماذا ترى؟ فقال عبد المطلب: هو الموت، فليحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه، فكلما مات رجل دفنته أصحابه، وراحوا يحفرون قبورهم، ثم قعدوا ينتظرون الموت. ورأى عبد المطلب أن من العجز أن يستسلموا، فقام وركب جمله وأخذ يبحث عن ماء في الصحراء، وفيما هو في سيره إذ انفجرت تحت خف جمله عين ماء عذب، فشرب عبد المطلب ونادى أصحابه فشربوا حتى ارتووا، ونظر الرجال إليه في إكبار وقالوا: قد قضي لك علينا، الذي سقاك هذا الماء بهذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا. ورجع عبد المطلب ورجعوا معه، وأصبحت زمزم له وحده، فترك السقي في الحياض بمكة وسقى الحجاج من زمزم. 6. كان أبرهة الأشرم رجلا من الحبشة، قتل ملك اليمن واستولى على ملكه، ورأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج إلى بيت الله الحرام، فسأل: أين يذهب الناس؟ يحجون بيت الله بمكة. ما هو؟ من حجارة. قال: لأبنين لكم خيرا منه. فبنى لهم بيتا عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر، وحلاه بالذهب والفضة، وجعل له أبوابا عليها صفائح الذهب، ولطخ جدرانه بالمسك، وأمر الناس أن يحجوه، ولكن الناس لم يذهبوا إليه، كانوا يعظمون الكعبة فلم يرضوا بها بديلا. فتضايق أبرهة وعزم على هدم الكعبة، فجهز جيشا وجعل أمامه فيلا عظيما، وخرج من اليمن وسار إلى مكة، وفي طريقه خرج إليه العرب يحاربونه، فكان يهزمهم وينتصر عليهم، واستمر في سيره حتى دخل مكة، واستولى على إبل لعبد المطلب، واجتمع الناس خائفين يسألون عبد المطلب ماذا يفعلون، فقال لهم: إنهم لا يستطيعون قتال أبرهة، فعليهم أن يهربوا منه في الجبال. وأغضب الناس أن يهدم أبرهة بيتهم المقدس، ولكنهم كانوا أضعف من أن يحاربوه لينقذوا الكعبة، فصعدوا في الجبال وفي قلوبهم حزن عميق. وذهب عبد المطلب وكان أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم يقابل أبرهة، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة في إنكار: أتكلمني في 200 بعير أخذتها منك، ولا تكلمني في بيت هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب في اطمئنان: إني رب الإبل، وإن للبيت ربا سيحميه. وخرج عبد المطلب، وذهب هو وأهله إلى الجبال ينظرون ما سيفعله أبرهة بمكة. وأقبل أبرهة في جيشه العظيم والفيل أمامه، وسار إلى الكعبة، والعرب ينظرون من فوق الجبال وفي صدورهم حزن. وإذا بطير يقبل من ناحية البحر جماعات جماعات، ويلقي على جيش أبرهة حجارة، فانتشر الجدري والحصبة بين الجيش، وراحت أعضاء الجنود تسقط عضوا عضوا. فلما رأى أبرهة ذلك فر، ورأى العرب خروج الجيش الغازي هاربا، فهبطوا من الجبال وانطلقوا إلى الكعبة يقدمون إلى الله فروض الشكر. وصدق عبد المطلب: فقد كان للبيت رب حماه ومنعه. وفي هذا العام عام الفيل ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.